كل ما ليا يا اكتر حاجة شغلاني حبيبتي في بعضنا ثانية بتفضلي برضو وحشاني في حضنك بنسى كل الناس في بعد هواكي تاني حياتي يا كل ما ليا يا اكتر حاجة شغلاني حبيبتي في بعضنا ثانية بتفضلي برضو وحشاني في حضنك بنسى كل الناس في بعد هواكي تاني أيامي معاكي مش شايف رصادي ومش بنساها فعليكي لقيت أحلام أنا بتمناها وخلاص مش عايز غير وياكي لقلبك وانت عارفها ومش محتاجة اقولها